في مناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، وضعت جونغ إل سيم زوجة الشهيد آن دونغ سو بطل الجمهورية صلة زهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو، وسلمت عليهما يوم 18 من الشهر الحالي.